واجعل سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون، سبيل الحق يا رب أهديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 24 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا بك، الله يحفظك. يا مرحبا بك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. نعم، تفضل يا دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا المثل الذي ضربه الحق سبحانه وتعالى لنور الهداية، نعم، وأن مصدر الهداية من الله تبارك وتعالى، وأن التدبير الشرعي والإرادة الشرعية وأحكام العبودية، الأحكام الشرعية التكليفية، نعم، التي أنزلها للعباد فيها الهداية وفيها النور لمن أراد أن يتعرف على هذه الحياة وحقيقتها. يعني التعرف على الحياة بحقيقتها على أكمل ما يمكن من العيش فيها والاستفادة منها، لازم يرجع إلى الهداية الشرعية، اهدنا الصراط المستقيم. فالله عز وجل ذكر هذا المثل بعد إنزال الآيات البينات. الآية اللي قبلها: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الأوصاف اللي وردت في هذه الآية، نعم، اللي هي تسبق قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض، بيّن فيها أن الصراط المستقيم الممثل في الآيات البينات التي نزلت على جميع الأنبياء والمرسلين لقيام الحجة على العباد أجمعين وتحديد دورهم في الحياة ولماذا خلقهم الله وتفسير الحكمة في وجودهم من خلال علاقتهم بغيرهم، علة من وجودهم علاقتهم بربهم، أبعاد الحياة، مفتاح الحياة، سر الحياة موجود عند الخالق الذي خلق السماوات والأرض. نعم. فسمى نفسه نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. النور هنا اسم مقيد. ثم قال: مثل نوره. نعم. يعني هو ضرب المثل لنور الحق سبحانه وتعالى. طيب، هل المثل مضروب لبيان الهداية الشرعية فقط كأمر معنوي، ولا النور اسم من أسماء الله دل على وصف النور الذي لرب العزة والجلال كوصف ذاتي لله عز وجل؟ أن واحد يقول لك أنا بالنسبة للنور، النور صفة لله عز وجل، نعم، وبيفسروا النور بأنه منور السماوات والأرض. هو فعلا منور السماوات والأرض، لكن النور كوصف ذات هيبقى صفة ذاتية لله عز وجل، إن ربنا نفسه نور. وإن هو نور السماوات والأرض هيبقى وصف فعل، نعم، إنه متعلق بمشيئته وبغيره سبحانه وتعالى، تنوير. فهيبقى التنوير وصف فعل والنور وصف إيه؟ ذات. طيب نفهم إزاي إن النور وصف ذات والتنوير وصف فعل؟ ومسألة التنوير الحسي إحنا شايفينه، الإضاءة اللي موجودة في السماوات والأرض باينة جدا، يعني هذه الإضاءة من وصف من فعل الله عز وجل، من فعل الله مش من نوره الذاتي. مش من النور الذاتي، يعني ما حدش يتخيل إن ده من نور ربنا سبحانه وتعالى اللي هو نور الشمس والقمر. لا، نور الشمس والقمر من إضافة مخلوق لخالق. أما نور الحق من إضافة صفة الموصوف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. رأيت إيه؟ نورا. نورا. النبي عليه الصلاة والسلام اللي شافه نور الحجاب. وهنا بقى الكلام في احتجاب الحق سبحانه وتعالى بنوره. لأن الحق سبحانه وتعالى نوره، هو جعل نور الحق في الحجاب، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أي جلال الحق سبحانه وتعالى في نوره يحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. فجعل الحجاب اللي هو حجاب نور، والحجاب مخلوق من مخلوقات الحق سبحانه وتعالى، جعله من النور يحجب الخلق عن الخالق. فالنور نور الايه؟ الحجاب. ثم ظهرت الحجب بلطف الله تبارك وتعالى بحيث تجعل النور مناسبا للبشرية. لان لو كشف حجاب النور لا حرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصر من خلق، فأصبح حجاب النور لطف تلطف، ومن أسمائه اللطيف على اعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى سطر العالمين بلطف الحجاب. فلطف الحجاب أدت إلى أن يكون النور يظهر في مخلوقات الحق سبحانه وتعالى أو في بعض مخلوقاته بحيث يتحملها الإنسان، لأن أنت لما تقترب من النور أوي ربما يعمى البصر. صحيح. طب لو كان النور في البصر أو البصر عنده القدرة على تحمل أقصى درجات النور، فكل ما اقترب من الشمس النور يزداد مثلا، والشمس صحيح. مخلوق من مخلوقات الله. فما بالك لو اقترب من حجاب النور، فما بالك لو أن الله قوى البصر فرأى رب العزة والجلال. الكلام ده يبقى في الآخرة في دار الجزاء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولما سئلوا أو سألوا النبي عليه السلام هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. هل تضامون يلحقهم ضيم أو ضرر أو ينضم بعضكم بعض من شدة التطلع للرؤية أو خفاء المرء؟ هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم سترونه كذلك. ودي اسمها قياس الأولى مش قياس تمثيل. حتى المثل ربنا سبحانه وتعالى ضربه لنوره بقياس الأولى. الله نور السماوات والأرض. إذن مسألة احتجاب النور عن البشر بحيث يتلطف بهم فلا يرون إلا ما يناسبهم، لأن لو اقترب حتى من النور اللي هو إضافة مخلوق لخالق دي مش حجاب واحد، حجابه النور، لكن الحجب اللي متلطفة بحيث اللي قريب من الشمس قوي ممكن عينه تروح، فربنا يجعل مسافة بيننا وبين الشمس بحيث نستطيع أن نرى الشمس من لطف ما حجب الله به نور مخلوق زي الشمس عنا. نعم. لو قربت الشمس مثلا لنص المسافة تحترق الدنيا. حد يعرف ايش؟ لا لا. فاذا الله نور السماوات والارض، على ان النور اللي في السماوات والارض كل مصدرها من لطف الله تبارك وتعالى في نوره بخلقه. اتضحت الحكمة اللي تبين اللطف في النور وفي وصول النور الى الناس. يعني كأن في درجات من النور. أيوة. تحجب بعضها بعضا لغاية ما توصل للنور المناسب لمين؟ اللي هو حجاب الله عز وجل، أي للإنسان. بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب. ايه الحجاب ده؟ حجاب اللطف. لا، الحجاب والنور لو كشفه لا حرقت سبحات وجه ما انتهى اليه بصره من خلقه. نعم. اللهم الطف بنا بلطف الحجاب. لطف الحجاب لان ربنا سبحانه وتعالى يعني شاء ان يجعل العبادة وفق حكمته في دار ابتلاء. فلو رأى الناس ربهم، هل الرؤية ممكنة؟ نعم ممكنة، بس ليست في الدنيا. لو رأهم في الدنيا، لو الناس رأت ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا هيحصل زي ما حصل عند موسى كده، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نعم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك. موسى لم يتحمل النظر إلى الجبل وهو بيتهد، الجبل وهو بيتهد بسبب إن الجبل رأى الحق سبحانه وتعالى فاندك الجبل. فالله تجلى للجبل، فإذا تجلى للجبل جاز أن يتجلى لغيره. نعم. من البشر أكرم الخلق، لكن لماذا منع موسى من الرؤية؟ لأن الدار دار ابتلاء. فلا نستطيع أن نرى الله عز وجل للطف الحجاب في تحقيق معنى الابتلاء. فهذا الحجاب أو هذه الحجب تعلقت بحكمة الله تبارك وتعالى في النور الحسي. الواحد يحس به هو. نعم. أما نور الحق فلا يعلم قدره ولا عظمته ولا يقدره إلا الله عز وجل. نعم. وهذا النور الإنسان يستطيع إدراك هذه الحكمة اللي احنا بنتكلم عليها عندما ترفع عنه هذه الحجب شيئا فشيئا. يعني هو شايف فيه لطف من خلال الحجب اللي تحمي الإنسان من أن يحترق إذا كشف الحجاب. نعم. طيب دلوقتي الإنسان لما يفهم المعنى ويفهم إن فيه فعلا نور حسي حاسس به جاي من الشمس والقمر في لطف الحق سبحانه وتعالى، أو جاي من لطف الله بإن يخلي الشمس على مسافة معينة لا تحرقنا. نعم. يعني نورها ممكن يعمينا، فيبقى على المسافة دي اللي تكفي إنك تقدر تشوفه وتميز. لو زادت يبقى في الحالة دي الشخص عينه هتروح. نعم. ولو قلت بحيث ان ما يقدرش يشوف برضو في هذه الحالة هتبقى مشكلة. فكل حاجة من الحجب بقدر الحكمة. حتى نور القمر مناسب لحال الناس في الليل، في الليل، والشمس في النهار، الشمس في النهار. نعم. وضوء الشمس لو ظهر بيكشف كل الظلمات. فكل حاجة بتشوفها في الشمس. نعم. أنا مش شايف، فبيتخذوا بدائل اللي هي المشكاة. لكن انت لاحظ المعنى ده، انه معنى عميق شوي، ان الانسان كلما يتأمل في خلق السماوات والارض يكتشف نور الحق بسبب انه قدر يشوف الحجب دي. وده مش معناها ان ايه، ان في حجاب ده مكشوف عنه الحجاب هيشوف اللي في اللوح، ولا مكشوف عنه الحجاب شايف ربنا بيكلمه. لا، القضية قضية ايمان وعقيدة، ان في عقيدته امن بربه وامن بقدرته سبحانه وتعالى، امن بذاته وصفاته كما اخبر عن نفسه ان الله عز وجل نور السماوات والارض. فمن الجهة الذاتية للنور ان النور وصف ذات الحق سبحانه وتعالى، دي حقيقة. ومن جهة وصف ذاتي لله. ومن جهة الفعل أنه منور السماوات والأرض، نعم، فخلق الحجاب وحجب وراء الحجاب يتلطف بعباده، نعم، حتى يتمكنوا بحكمة الله عز وجل من تحقيق معنى الابتلاء اللي خلقوا من أجله. تمام، يعني ربنا سبحانه وتعالى نور في ذاته ولا نعرف الكيفية، ولا نعرف الكيفية، وهو منور ما في السماوات والأرض ومن خلال من خلال مخلوقاته، من خلال هذه المخلوقات اللي منها الحجاب اللي هو استتبيه سبحانه وتعالى. نعم نعم. وحجب اللطف الإلهي، لأن لطف الإلهي مبني على كده، تلطف بالبشر بحيث كل واحد يحقق الحكمة من خلقه. أما في الآخرة فالأمور تتغير، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى جنة، وزيادة لذة النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. فإذا المسألة هنا فيما يتعلق بالذات والصفة في وصف الذات وصف الفعل. تعال بقى لنور السماوات والأرض، إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى أهدى الناس، نعم، هداية شرعية كما هداهم في نوره ودبر أمرهم بالتدبير الكون. هنا المثل دوت لإيضاح النور من الناحية الشرعية. ما أي يبقى في عندنا جانب كوني، تدبير كوني وجانب تدبير شرعي. التدبير الكوني اللي ربنا قال فيه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نعم. الهداية اللي هو يقدر يحقق فيها معنى وجود دار الابتلاء ان يمتحن فيها. نعم. فيبقى الشمس تجري لمستقر لها، الشمس جعلها الله عز وجل للضياء بالنهار، والقمر يناسبه فين؟ في الليل. نعم. هذا من لطف حجاب الحق سبحانه وتعالى في ان يهدي الانسان الى معاشه، وعطاء الحق سبحانه وتعالى له بلطفه بحيث ان لا يزود عليه قوي فالانسان يحترق ويموت، او يخفف عنه خالص خالص وما يقدرش يرى ويبصر سبل الهداية بالنسبة له. هذا نعم. فيما يتعلق بدار الابتلاء في التدبير الكوني. اما التدبير الشرعي بقى، فشوف في التدبير الشرعي هداية الحق في منهجه الذي انزله على رسله وانبيائه متمثلا في تدبير الله الشرعي او ارادته الشرعية او ما احبه وارتضاه لعباده، هو ده اللي يحقق السعادة الكاملة للمؤمنين. المنهج الذي يخرج الناس من الظلمات الى النور. ايوه، اللي يعيش فيها بقى ايه؟ مستقر النفس، مطمئن البال، مستريح الضمير، حاسس براحة نفسية، السعادة الحقيقية، كل حاجة في موضعها، بيعمل الشغل الصح، ايه اللي ينفعه ايه اللي يضره، بيقيس مقاييس النفع والضرر على النفع الاعلى وتقديمه على النفع الادنى وهكذا. وكل واحد طبعا على حسب ما فيه من الهداية هيبقى فيه من النور حسب تمسكه بالهداية الايه؟ الشرعية. الشرعية زي ما فيه برضو في النور هداية كونية، لان في النور بالنسبة للهداية في واحد نظره سليم 100% فشايف كل حاجة وشايف الضوء، في واحد اعشى واعمى فمش قادر يشوف. نعم. اختلف من شخص لآخر في درجات النظر. نعم. هذا فيما يتعلق بالإضاءة في النهار، وفي الليل برضو نفس الكلام، كل واحد معاه مصباح على قدر ما عنده، إذا كان مصباح جيد ومشكاة فيها مصباح أو مصباح يعني مش قوي، أو لمبة يعني النور بتاعها برضو ضعيف، خبرك إزاي، أو النور اتقطع منه خالص والوقود انتهى مفيش حاجة تمده بحيث يقدر يستمر في هذا النور إلى آخر ذلك. فترى المثل واقع في التدبير الكوني والتدبير الإيه؟ الشرعي. والله ضرب المثل لكي يبين فضله على الإنسان سواء فيما خوله واسترعاه، وأن كل الأشياء باسمه سبحانه وتعالى وجعل الإنسان مستأمنا فيها مبتلا فيها يدرك ذلك، ده نور. نعم. إدراك الحقائق دي كلها نور، وحقيقة عايش في نور لما يدرك الحق، وإزاي ربنا سخر هذه المخلوقات وسخر السماوات والأرض عشان أنا أستفيد منها وأستفيد بما فيها. نعم. ده في حد ذاته نور، والنور هو الأساس، لأن لو أظلمت الدنيا كل حاجة خلاص راحت. اللي بيعيش في الظلمات ما يقدرش، لازم كهرباء ولازم مش عارف ايه وبتاع، الدنيا ظلام. فلو لو الظلام هو اللي حل، الناس هتقدر تقاوم؟ هتقدر تشتغل؟ لا. ولك هنشتغل بالكهرباء، طيب الكهرباء هتستمر لغايه امتى؟ الطاقه اللي بتولد الكهرباء راحت. فلو صاروا في ظلام هيموتوا، مش هيطلع زرع ولا اي شيء ولا حاجه من دي. وكذلك بالنسبه للهدايه الشرعيه، يبقى النور متعلق بمشيئه الله تبارك وتعالى وتدبيره الكوني، ومتعلق بمحبه الله عز وجل فيما ارتضاه لعباده، فيما كلفهم به من اوامر احكامه، وهذه متعلقه بتدبير الله الشرعي. ففي اراده كونيه واراده ايه؟ شرعيه. شرعي. الايات اللي تقدمت كلها في بيان الهدايه الايه؟ الشرعيه. الشرعي. فبيقول للنور المعنوي. النور هم يقولوا معنوي وحسي، لكن هو القضيه ان احنا عندنا نور حقيقي. حتى الشرائع والاحكام. دلوقتي انا عايز امشي في صحراء ومش عارف الدروب اللي فيه، او انا ماشي في طريق وعر ومش عارف المسالك، او في منطقه جبليه او ما شابه ذلك، محتاج خريطه. مش كده؟ نعم. بغير الخريطه لو واحد دخل في غابه يعرف يطلع؟ لا. طيب انا لما يكون معايا الخريطه بقى ماشي على نور، النور الخريطة معايا، فمش هتقولي دي معنوية. لا، ده خريطة حقيقية لأن أنا عايش فيها. صحيح. لك إزاي؟ صحيح. أنا عايش فيها وماشي صح، وماشي عارف المسافات ومقدرها، وعارف إيه اللي متوقع وإيه اللي جاي والحاجات دي كلها، فيسلم الإنسان. يقول لي يعني إيه معنوية؟ يعني حاجة عايز أقول مثلا إيه؟ إن دي خريطة مش او النور هنا نور مش محسوس، مش مرئي بالبصر، انما يرى بالبصيره. لا، ويرى بالبصر برضه. وانا لما امشي في سكه الادله على الكلام ده ايه؟ ما انا برجع لها. فاللي بيدلنا ربنا. نعم. لقد انزلنا اليكم ايات مبينات، فبدون مرجع للقران او السنه هعرف امشي؟ فانا باخد الخطه من القران ومن السنه. خريطة كلها موجودة في القرآن والإيه؟ والسنة. لازم أرجع لها. فهشوفها بعيني، أسمعها بودني. عن نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هعمل بها. هعمل بها. فحكاية معنوية برضه هي فيها نظر. هو ممكن يبقى قصدي في معنوية إن الواحد مش هينور في الضلمة مثلا يعني. تقول إيه؟ الواحد مش هينور في الضلمة. لا، مش تقول مش هينور بها في الضلمة، مش كده؟ آه. لا، ممكن ينور بها في الضلمة. طب ازاي؟ ده اللي كان بيحصل من الصحابه. بيبقوا ماشيين في العتمه خارجين من الصلاه ومعاهم عصايه كده. العصايه تتحول للمبه في لوريست. ده بشر بن عباد واحد معاه خرجوا من الصلاه مشهم، بيقول العصايه بتنور لهم الطريق. دي تعتبر كرامه او معجزه او خارق من خوارق العادات. نعم. ان مش بس ان المساله مساله تحس في القلب، لا، هي زي بالضبط اركان الايمان المطلق. الايمان المطلق بيبقى فيه علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الايه؟ الجوارح. نعم. فما اقدرش احول الشرائع الى معنويات. بل هي خريطه هاديه للمحسوسات. فواحد يقول لك لا، دي حاجات معنويه فيحولها بعيد عن الحياه. لا، هي محسوسات عايشه. توجيهات نبويه، خليك يمين شمال، يمين بكم درجه، شمال بكم درجه. الخط المستقيم انا قاعد بحدد له دلوقتي. هل يستطيع اي مطار يشتغل من غير برج المراقبه وعنده خارطه كامله بحركه الطيران وبقول للطياره رقم كذا انزل 30 ارتفاع 30 درجه، او خلي زاويه الميل قد كده عشان ينزل على المدرج بالراحه من غير ما يصطدم بيه. لو نزل زاويه الميل شويه هتصدم الطياره، مش كده؟ نعم. يبقى هو قاعد ودي تستنى شويه لغايه ما الثاني ينزل، ففي واحد قاعد بيرشده، والا هيتخبطوا في بعض. ربنا سبحانه وتعالى من نوره أنه أمسك السماوات والأرض أن تزول. نعم. طب لو إن ربنا لم يمسك حتزول، ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده، في حد هيقوم بالعملية دي؟ فإذا القضية كلها إن أنت عندك خريطة مش عليه، الخريطة حقيقية. أقول لك ده تمثيل، يعني مش خريطة خريطة يعني، لا أنا عندي القرآن والسنة دي خريطة، فيها خريطة دي خريطة، كل كلمة فيها بتدلك على حاجة معينة في الإيه، في الحياة، وإيه اللي منتظرك لما تعدي 1000 سنة عليك. نعم. انت بعد 200-300 سنة ايه اللي هيحصل في الخريطة دي؟ اعرف اقول لك هيحصل كذا وكذا، ربنا اخبرنا عن اشياء كذا وكذا وكذا وانا اصدقه. نعم. وامرني بكذا وكذا عشان بعد 100 ولا 200 سنة اعرف ساعتها ابقى مستقر في روضة من رياض الجنة. ولما تفنى هذه الدنيا وتنتهي دار الابتلاء هتيجي دار أخرى اسمها دار الجزاء، فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ومواقف بيحكي لي على اللي يخالف هيقول إيه واللي ما يخالفش هيقول إيه. أنت شفت فيه تفصيل أكتر من كده؟ لا. خريطة حية. أنا لما أجي مثلا أقول لك طب ده كتاب النصارى، كتاب الحياة. نعم. أقول لك كتاب الحياة، أجي أقرأ في الخريطة ألاقي الخريطة كلها مشوشة ومش عارف أمشي بيها. نعم. والدنيا كلها ضربة في بعضها مختلطة. وما بعد الموت برضو الخريطة مش واضحة. ليه؟ لأن الخريطة تلعب فيها. فالخريطة تلعب فيها ديت مش عملي، بجرب مرة واثنين لا مش عملي، ما هيش نور، مش نور. نعم. إنما لما أجرب في الخريطة النبوية ألاقي الدنيا واضحة جدا، واضحة وضوح الشمس. طيب هنا فالدكتور بالنسبة للحديث عن النور، يقال أن أول ما خلق الله النور أو نور النبي، والنبي مخلوق من نور. يا كذب. نعم. ما أول ما خلق الله يا جابر؟ قال له أو رسول بقول جابر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أول ما خلق الله؟ قال أول ما خلق الله نور نبي يا جابر. هذا كلام باطل موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، مش صحيح. الصوفية بيحتفوا بهذا الكلام، نور النبي ونور. هم عايزين يقولوا ايه؟ من محاولاتهم الضالة اليائسة ان هم عايزين يتنقصوا الحق سبحانه وتعالى. نعم. فالذي دبر الامور تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا وجعل كل من سواه فقيرا بذاته يفتقر الى الله شاء ام ابى. نعم. فقيرا بذاته، عايزين يخلوا هذه المخلوقات الناقصة هي صورة ظهر فيها الحق سبحانه وتعالى أو تجسد، زي فكرة التجسد اللي يقولها النصارى. الفكرة دي أصلا سقيمة جدا جدا، فيها من النقص ما لا يحصيه إلا الله. لأن بعض الناس يقول لك يا عم إزاي الكلام ده، أنت بتتكلم عن النصارى يا عم أنا دلوقتي بقول لك النصارى كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. والمسلمون آمنوا بعيسى. نعم. لكن النصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هل هم آمنوا بعيسى؟ يعني النصارى يؤمنون بعيسى؟ لا، لا يؤمنون بعيسى. لا يؤمنون بعيسى. هم بيؤمنوا بعيسى، هو عيسى نبي عندهم مش نبي. طب أنت عايزني أؤمن؟ بقول لك إن الإله تجسد، تجسد. نعم. إيه؟ بقى صورة بشرية، فأنت نقصت الحق سبحانه وتعالى، تنقصت بالذي حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصر من خلقه، وجعلته إنسان أو مخلوق ضعيف أو طفل صغير بيرضع من أمه وبتسهل على نفسه. نعم. ها؟ أما يعملها على نفسه بقى، بال على نفسه فمتنظف. يبقى أنت نسبت القذارة والوساخة إلى رب العزة والجلال تعالى سبحانه. فقول الرب سبحانه وتعالى، انت عايزنا اقول ان الرب سبحانه وتعالى وسخ نفسه وتسهل؟ ينفع؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ينفع يتقال كده في حق ربنا؟ اقول لك ده الرب متجسد؟ اذا انت اجست لنفسك ذلك خلاص يا اخي خليك في حالك، خليك في عقيدتك. نعم. يعني انت مش عايز تهنيني لا انا احب لك الخير، لكن اهنيك على ايه؟ على ان الرب انت نجسته ووصفته باوصاف قذره ما يقبلها حتى انسان على نفسه؟ ده احنا بنعتبر ان الحمام اللي بيدخله الواحد بيبقى مش طايق الريحه. صحيح. فكان الله في عون مريم بقى لما هي خدت الرب وعملت فيه كده. احنا الكلام ما يدخلش عقل حد. اللي زعلان هو حر، ازعل زي ما انت عايز، لان انت اصلا فطرتك مش سليمه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يقول لكم الحق، وان عيسى كان نبي بتقول لا نحن نكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بان عيسى رب. نعم. طب نعمل لكم ايه بقى؟ ما تجيش تضغطوا علينا بقى يتهنونا يا احنا وحشين، هنهنيك على ايه؟ احنا نتمنى لك الخير. والكلام ده بالعاطفه، لكن ما تستخدمش العاطفه في تخريب ديننا ولا في تخريب الفطره ولا في تضييعها. ده اللي احنا بنتكلم عنه. اللي راح يهنوهم واللي قاعد معاهم في حكايه التهنئه بميلاد الرب يسوع على حسب اعتقادهم، ده يتحملها قدام ربنا سبحانه وتعالى. ده عايش في سراب، في وهم، في جهل. ربنا يحاسبه يوم القيامه على كده. اروح اهنيه انه كافر بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ اهنيه بان التوحيد اللي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو لا يؤمن به ويعتقد ان الرب تجسد، وبيقول تجسد كده ابن الله الوحيد، او ربنا جه وتجسد في صوره بشريه؟ تجسد يعني ايه تجسد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فطبعا يعني حاجه تفقع المراره. الشيوخ اللي بيضللوا الناس دول في سراب، اصحاب السراب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، ذكر فيه اصحاب السراب، موافقه اصحاب السراب. الذين كفروا اعمالهم كسراب. انتوا عايشين في سراب. فالنصيحه للنصارى والنصيحه لكل من يقف مع النصارى، اتركوا السراب، عيشوا في النور. ما كان الاله ابدا متنقصا في صوره بشريه ابدا. ربنا ليس كمثله شيء. لا هي دعوه ابراهيم ولا دعوه نوح من قبله ولا ادم ولا دعوه الانبياء من بعد ابراهيم، كلهم كانوا على توحيد رب العالمين الذي ليس كمثله شيء. ما قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى تجسد في صورة البشر. فمسألة تنقيص الحق من خلال جعله في صورة بشرية يحتاج فقير بذاته، ده الصورة البشرية دي قمة الاحتياج والفقر. فيبقى ربنا الغني اعمله فقير. لو حصل فيه واحد انسان مذنوب يصرخ او يشيل على نفسه ويوسخ امه ويخرب الدنيا، ايه ده؟ ده عقل ده ولا فهم؟ استغفر الله العظيم. يعني انت يا عبد الرزاق الله يكرمك عصبتني. طيب، الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. نعم. لاحظ هنا المثل اللي ضرب ربنا، ضربه بقياس الأولى. بقياس ايه؟ الأولى. الأولى، وأي مثل يضرب في حق الله عز وجل يبقى بقياس الأولى. الله نور السماوات والأرض. النور اسم من أسماء الله المقيدة أو المضافة. وما ينفعش إطلاقه ونقول من أسمائه النور. ليه؟ لأن ما وردش نص. لأن في الأسماء المشهورة النور. النور الهادي البديع. فالنور والهادي والبديع دي كلها أسماء مقيدة. ما ينفعش إطلاقها. حتى الرسول لما دعا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس، كان إذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك الحمد. نعم. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فلما يقول مثل نوره يبقى القياس الأولى. لا قياس تمثيلي ولا قياس إيه؟ شمولي. وإنما قياس الأولى. لا يضرب في حق الله إلا قياس الأولى، مش قياس التمثيل ولا الشمول. قال ولله المثل الإيه؟ الأعلى. يضرب المثل دي آية ذلك في خلق الله تبارك وتعالى، زي ما بنشوف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أو الشمس ليس دونها سحاب، يبقى دي آية ربنا سبحانه وتعالى في رؤيته يوم القيامة، آية يعني مثل بقياس الأولى. مش زي رؤية القمر ولا نفس المقاييس في رؤية القمر أو رؤية الشمس، لأن مكونات الإنسان وقدراتي بتختلف في الآخرة عن الدنيا. اتضحت؟ نعم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره في ضرب مثل لنور الحق سبحانه وتعالى قال زي مشكاة. نعم. المشكاة اللفظ يطلق على الإنديل اللي فيه الايه الزجاجة. نعم. او على الطاقة اللي بتتحط في الجدار او تبقى فتحة موجودة في الجدار مغلقة. نعم. يعني مش شباك، لا ده هي مسدودة بس معمول طاقة فين في الجدار. فيحط فيها اللمبة. فالمشكاة المكان اللي بتحط فيه المصباح. نعم. اللي بتحط فيه ايه المصباح. المصباح. كمشكاة فيها مصباح. مصباح. المصباح يبقى له شعلة. نعم. تضيء. الشعلة ديت بتبقى من وقود زيت او بعض الشحوم يستصبح بها. نعم. يعني تولع في الليل او زيت زيتون. زيت زيتون. فربنا ضرب المثل للوقود بافضل ما يمكن اللي هو زيت الزيتون. كمشكاة فيها ايه مصباح. طب المصباح في زجاجة داخل المشكاة. نعم. زي اللمبة زمان كده بيجيبوا الإزازة يحطوها على أساس كمية الأكسجين تدخل على قد الفتيلة. لأن لو زاد الأكسجين هيدخن وتسود. نعم. ولو قلت هتنطفئ، فيفتحوا فتحات من تحت الإزازة كده في اللمبة الجاز بحيث إن الهواء يدخل يطلع إضاءة من هذه الزجاجة اللي بتبقى عاملة زي البنور. نعم. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة بيضاء نقية كأنها كوكب دري. يعني انت شايف كوكب، الكوكب ده ايه لامع من شدة ايه لمعاني، زي الدرر، الدرة ياقوتة ماسة بتلمع ساعة ما نشوفها تبرق. صحيح. نعم. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، أي من زيت خارج من شجرة طيبة مباركة. زيتونة، شجر إيه الزيتون. زيتون. لا شرقية ولا غربية، الزيت طالع من شجرة الزيتون فيها على أكمل ما يمكن. ليه؟ لأن الإضاءة فيها مستمرة، مش إنها شجرة بحيث إن الإضاءة فيها كانت مزروعة في جنب كده وجبل بيظلل عليها النور مش طالع لها من الشرق يجي من الغرب ولا من الغرب يجي من الشرق، بل هي معتدلة في مكان بحيث ان النور يجي من الصبح لاخر النهار فيها، لا هي شرقية بس ولا غربية بس، ولكن هي شرقية وغربية، وغربية. نعم. في البقعة اللي هي فيها. فبتطلع افضل ما يمكن من ايه من الزيتون. وكلمة ان الزيتون يرتبط بالشمس في مسألة تكوين الشجرة اللي بتطلع الزيتون لها تأثير كبير جدا جدا جدا، يعني الطاقة نفسها اللي بتنزل على الشجرة بتأثر في نوعية الزيتون. هم اكتشفوا دلوقتي حاجة غريبة أوي أوي، ان الشجر الوحيد، الشجر الوحيد في العالم ده اكتشاف علمي صوروه بالأقمار الصناعية بالكاميرات اللي بتصور التصوير الحراري في الارض في الليل وهي في الظلام تحت الحمراء، اشعة تحت الحمراء. فوجدوا ان مزارع الزيتون فقط هي اللي بتنور. والمزارع اللي معمول فيها الزيتون او جيدة جدا للزيتون هي اللي ضوءها ايه اجمد كمان. بقية الشجر لا. حتى زيت الزيتون نفسه فيه الخاصية دي. يعني سبحان الله، طب هم عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الكلام ده منين؟ اصبح دلوقتي دي حقيقه علميه، الدنيا اتقلبت ونشرت الاخبار اتكلمت واكتشفوا الكلام ده وصوروه، وربما اعلنوها على سبيل الخطا لانهم خايفين ان الناس تصدق بما جاء في القران. نعم. لكن اصبحت حقيقه وكشف علمي. لا شرقيه ولا غربيه. زيتونه. لا شرقيه ولا غربيه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ولو لم تمسسه نار. هذه الجديد بقى. يعني ان دلوقتي هي بتنور حتى من غير ايه؟ ما تولع النار. نعم. هو يقول لك ازاي الكلام ده بقى؟ والله شوفوها دلوقتي بالتصوير الحديث وتشوفوا اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام بالضبط، واللي قاله ربنا سبحانه وتعالى، ان هو اللي خلق الزيتونه وخلق الزيت بتاع الزيتون ويعلم ما فيه. نعم. الزيتونه او الشجره يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. فما بالك بقى لما تكون انت بتضيء ومولع النار من هذا الزيت اللي هو نور على ايه؟ على نور. على نور. نعم. فشوف تركيبة النور. فالمصباح ده بقى هيختلف من شخص الايه لاخر على حسب قدر الايه؟ الاضاءة والزيت اللي فيه. الزيت المبارك ده بيمثل ايه؟ الوقود اللي بيديك الاضاءة. فكل ما كان الزيت جيد. نعم. واصيل ومستمد من شجرة مباركة هتلاقي الاضاءة كبيرة وواضحة. نعم. كذلك كل ما كان الشخص اقرب الى منهاج النبوة، متمسك بالسنة، متقيد بها بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى النور قدامه في تمييز الهداية الشرعية أكثر من غيره. نعم. وده المثل المطلوب. اتضحت الفكرة؟ إن ربنا سبحانه ضرب المثل نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. من يشاء. هنا بقى تصوير المثل في الواقع من خلال خريطة منهاج النبوة، الهداية الشرعية التكليفية. نعم. كل ما كان متمسك بها في أفضل ما يمكن هيبقى أقرب إلى ربه. يهدي الله لنوره إيه؟ ما يشاء. ما يشاء. فالنور الحقيقي هنا في فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل المستحبات وترك المكروهات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل حتى احبه. نعم. فاذا وصل الحب اللي هو بيبقى شرعي فقط فيما يرضي الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يهديه هدايه شرعيه وكونيه. كنت سمعه الذي ايه؟ يسمع بها. فيحفظه في سمعه وفي بصره وفي حركته وفي سكنته، ولئن طلب من ربه اعطاه ما يريد. يهدي الله لنوره ايه؟ من يشاء. ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. عليم. المثل بتاع المشكاه والايه الله نور السماوات والارض اللي هي سميت سوره النور من اجلها. وان بيان الاحكام الشرعيه التي تقدمت سواء في سوره النور او في سوره المؤمنون او في غيرها من احكام القران هو ده النور الحقيقي. ينطبق مع النور اللي أعده الله عز وجل في قيام دار الابتلاء. نعم. مفيش أكمل ولا أجمل ولا أحلى من هذا الكلام عندما يدركه المسلم ويتأمل في حكمة الرحمن عز وجل. يقرأ فاتحة الكتاب يلاقي المنهج والإضاءة من أول نص، الأشياء كلها بسم الله تبارك وتعالى من أجل تحقيق معنى الابتلاء وعبودية الحق سبحانه وتعالى من خلال الأحكام الشرعية الدينية التكليفية هيحاسبنا عليها. إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. فالتزموا بالصراط المستقيم. نعم. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء إيه؟ عليم. عليم. ثم قال اللي عايز بقى يصل إلى الدرجة العليا هيلاقيها فين؟ في محافظته على أحكام ربه وعلى صلواته وتعلقه بالمساجد. ده مكان النور. مكان النور. هو في الحقيقة مكان النور مش بس في المسجد، بس دي أعلى اللي عايز يصل للإيمان المطلق، اللي عايز يوصل لشجرة الزيتون، اللي هي أعلى ما يمكن في تحقيق الكمال والنور في حياتي. نعم. المشكاة هنا فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. إن يبقى مشغول في حياته بالتعلق بربه وذكر أسمائه وصفاته وآثارها في خلقه. نعم. فأول شيء حرصه على عبادة ربه من خلال أعظم ركن الصلاة. هو بس الصلاة؟ لا، وبقية الأحكام كلها. بس هو دايما لما يذكر الصلاة ويذكر الزكاة يبقى إشارة إلى بقية الأحكام. ودي أفضل حكم برضو، موضوع الصلاة أفضل شيء. يعني هو لما يحقق الراحة النفسية هو ليه الصلاة على وجه الخصوص؟ عشان دي عامل التقوى اللي تخليه ممتثل في سائر حياته، يخاف الله عز وجل. ساعة ما تيجي الصلاة ولا استنى يا عم الحاج، لازم هتضيعنا صلاتنا ولا ايه؟ اصلي اطمئن بذكر الله ويبقى العلاقة دي مستمرة. فان صلى الصلاة لوقتها وحرص عليها وخاف ربه فيها، تلاقي بقية الاوامر التكليفية سهلة عليه. لكن لو ما كانش بيصلي هيضيع ايه؟ بقية الاحكام. صحيح. فلذلك ربنا يشير الى الصلاة والزكاة. لان الصلاة متعلقة ببدن الانسان ودي موجودة في الكل، اما الزكاة فهي ابتلاء الانسان في ما خوله الله واسترعاه. نعم. فكونوا ينفذ زكاة المال او ما اعطاه الله عز وجل واسترعاه، يبقى ده فاهم صح، عنده تقوى من الله عز وجل، تقوى لله بسبب الزكاة. فالزكاة مقياس للتقوى. نعم. مقياس للايه؟ للتقوى. لانه هو خايف من ربنا فبيأدي حق العباد، لان المال مش ماله. نعم. فين الدليل؟ قل لله ما اعطى ولله ما اخذ، الله هو المعطي وانا قاسم. نعم. فهدفع وانا مبسوط وسعيد انني بزكي. فدايما الإشارة إلى الصلاة والإيه والزكاة في بيوت أذن الله، ده إذن شرعي مش إذن كوني. أذن الله إيه؟ أن ترفع. أن ترفع، ترفع أي تبنى. ويذكر فيها اسمه. اسمه مش اسم غيره. أنا رايح أذكر اسم ربنا ولا أقول يا شاذلي ولا أقول يا بدوي؟ صحيح. ولا لف كم لفه حوالين البدوي واقرا الفاتحه يا ابو العباس يا اسكندريه احلى الناس يا اجدع ناس. ده كلام. والموضه الجديده دلوقتي بقى ان هيدق الجرس في المسجد. عادي. نعم. هو بقى كل حاجه كلها شبه بعضها. نعم. ومش بعيد على الصليب كمان. ما وحده الاديان قد تقتضي ذلك. نعم. عند اصحاب السراب يعني. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إيه؟ اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شفت بقى أن موضوع ضرب مثل بالمشكاة والنور وعلاقة ذلك بالهداية الشرعية، يبقى فيه هداية كونية وهداية ايه؟ شرعية. في إرادة كونية وإرادة شرعية. في تدبير كوني وتدبير شرعي. والقلب في دار الابتلاء يتقلب بين هذه الأشياء. ورد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أربعة. قلوب البشر على كم نوع؟ على أربعة. قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، ده اللي فيه مشكاة فيها مصباح. وقلب أغلف مربوط على غلافه مقفول تمام. وقلب منكوس. وقلب مصفح. مصفح يعني ايه؟ يعني فيه صفحة كويسة صفحة وحشة. فأما القلب الأجرد أي المتجرد تماما ما فيش فيه غير النور، فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، سراجه فيه نوره. وأما القلب الأغلب فقلب الكافر ما بيستجبش، قلبه مليان سواد. نعم. يبقى اللي قلبه مليان حقد وسواد لا يمكن أن يوصف بأنه مسلم. وأما القلب المنكوس اللي هو متشقلب فقلب المنافق. نعم. عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. شوية إيمان وشوية نفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة. حبيت البقول زي حبيت فول أو كده يعني، يمدها الماء الطيب فيؤثر فيها مرة. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. نعم. فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. يعني لو زاد الإيمان فيه كأنه بيروح من ماء طيب، لو زاد النفاق فيه كأنه بيشرب من دم وقيح حتى يكون الصديد. نعم. شفت تمثيل النبي عليه الصلاة والسلام في السراج في قلب المؤمن، نور الهداية، نور الهداية الشرعية. فلو عايز الهداية الكاملة يبقى ترجع بقى لإيه؟ ها؟ ترجع اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. والمقصود يذكر فيها اسمه أي التوحيد، إن حياة الإنسان كلها بياخد شحنة إيمانية من خلال اعتياده على طاعة ربه وسجوده له وإقراره بفقره وأن الله الغني بذاته سبحانه وتعالى. نعم. يسبح له فيها بالغدو والآصال، الغدو صباح ومساء على مدار اليوم والليلة 5 صلوات. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني هم شغالين في التجارة بس ساعة ما يجي وقت الفرض وذكر اسم الله عز وجل وقف حصل 24 ساعة مفتوح، ما خد لي ساعة ولا ساعتين ولا 3 ساعات في اليوم و 20 ساعة في التجارة وفي الله بالدنيا والبحث عن أسبابها. واحد يقول لا أنتم بتعطلوا مصالح الناس، لا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نعم. وإيتاء الزكاة. العلة في كده أنهم فاهمين دينهم وعارفين الخريطة كويس وفاهمين الغاية من وجودهم، هيروحوا فين ويجوا منين. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دول اللي فاهمين الحياة الفهم السليم اللي هم على نور، على نور من ربنا. نعم. تمام. جزاك الله كل خير فضلكم دعوت عائلتنا. نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك بإذن الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.